عدت على قلبي على سهوة يا سيدي وست سيدي، وقعت الفنجان القهوة اللي أنا ماسكه في إيدي. عدت على قلبي على سهوة يا سيدي وست سيدي، وقعت الفنجان القهوة اللي أنا ماسكه في إيدي. قلبي وقع مني في رجليا، عمري ما شفت حاجات من دي. والحكاية كده الحكاية كده عالي العالي. قلبي خلاص لقى حد يهم، وانكسف يا حبيبي على دمه. حاله بعد لا ابتسام ولا انسجام، ولا لف يمين وشمال. عدت على قلبي على سهوة يا سيدي وست سيدي، وقعت لي فنجان القهوة اللي انا ماسكه فيدي. وعدت على قلبي على سهوة يا سيدي وست سيدي، وقعت لي فنجان القهوة اللي انا ماسكه فيدي. عدت على قلبي على سوا روحي وروح روحي، والله تلاتة انا سايبك لو هتروح روحي. عدت على قلبي على سوا روحي وروح روحي، والله تلاتة انا سايبك لو هتروح روحي. قلبي وقع مني في رجليا، عمري ما شفت حاجات من دي. والحكاية كده الحكاية كده عالي العالي. وانا قلبي خلاص لقى حد يهمه، وانكسف يا حبيبي على دمه. حاله بعد لا ابتسام ولا انسجام، ولا لفين وشمال. على سهوة يا سيدي وست سيدي، وقعت لي فنجان القهوة اللي أنا ماسكه في إيدي. وعدت على قلبي على سهوة يا روحي وروح روحي، والله تلاتة أنا سايبك لو هتروح روحي. على سهوة يا سيدي وست سيدي، وقعت لي فنجان القهوة اللي أنا ماسكه فيه.